بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بذلك يمدك بعزه، تحقق بعجزك يمدك بقدرته، تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته. هذه الحكمة التي سمعناها تترتب على قاعدة منطقية ينبغي أن نبدأ بها وأن نتعرف عليها. خلاصة هذه القاعدة هي أن الإنسان إما أن يكون عند نفسه غنيا قويا عزيزا غنيا، وإما أن يكون عند نفسه يعني في حكمه على ذاته على النقيض من ذلك فقيرا ضعيفا عاجزا ذليلا. فإن كان هذا الإنسان من النوع الأول يعني يرى نفسه غنيا، يرى نفسه عزيزا قويا، إذن ينبغي أن لا يمد يد الاحتياج إلى أحد، وينبغي أن يترفع عن مد يد المسألة إلى أي كائن كان. هكذا يقتضي المنطق، لأن الذي يعلم أنه غني معنى كونه غنيا أي لا يحتاج إلى الآخرين، إذا ما ينبغي أن يمد يد الحاجة إليهم. ومن كان يشعر أنه عزيز إذا ينبغي أن لا يحوج نفسه إلى من يعتز به وهكذا. وأما من رأى نفسه على النقيض من ذلك فقيرا عاجزا ذليلا ضعيفا، فالمنطق يقول إنه ينبغي عليه أن يبحث عمن يستطيع أن يمده بشيء من المال حتى يستغني به من ناحية فقره، وأن يبحث عمن يمكن أن يعتمد عليه ليتخلص عن ولو شيء من ذله، ويمكن أن يبحث عمن يتقوى به. هذه قاعدة منطقية لا يخالف فيها أحد، وهذا ينطبق طبعا على الفرد كما ينطبق على الجماعة. طيب، إذا عرفنا هذه القاعدة وهي كما قلت لكم قانون منطقي لا يخضع للنقاش ولا للجدل، إذن ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها أن تعود يا ابن آدم إلى نفسك، فتتبين حقيقة ذاتك: أأنت غني قوي عزيز؟ إذن ينبغي أن تتخذ سلوكا ينسجم مع قرارك هذا. أم أنت فقير ضعيف ذليل؟ إذن فينبغي أن يكون سلوكك متفقا مع هذا الواقع. فإذا عدنا إلى أنفسنا لنتبين حقيقتها، ما الذي نجد؟ سنجد أن الإنسان يعني أيا كان، على أو هبط، أيا كان، ضعيف في قوته، فقير في غناه، ذليل في عزته. كل إنسان هكذا حقيقته، هكذا شأنه. ما معنى قولنا إن الإنسان فقير في غناه، عاجز في قوته، ذليل في عزته؟ معنى ذلك أن الغنى الذي يشعر الإنسان أنه يتمتع به ليس آتيا من عنده، ولكنه آت ممن مد يده إليه فاستغنى به. فأنت عندما تجد نفسك غنيا ينبغي أن لا تنسى أن غناك لم ينبثق من ذاتك. متى يقال الإنسان غني؟ متى؟ عندما لا يحتاج إلى غيره، عندئذ يقال عنه غني. طيب هذا الإنسان الذي نراه اليوم غنيا، بالأمس كيف كان؟ كان فقيرا. كيف استغنى؟ عندما طرق أبواب الآخرين. لولا احتياجه إلى الآخرين وانتقاله من هنا إلى هنا إلى هنا واستجداؤه من هذا ومن هذا وسعيه اللاهث لما أصبح غنيا. إذن هو فقير في غنى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أغناك، فأنت فقير إلى الله في كل لحظة، في غناك وفي فقرك. وعندما أقول الإنسان عاجز في قوته يعني ضعيف أثناء عافيته، معنى ذلك أن عافيته ليست بيده وأن قوته ليست بيده، وإنما جاءته العافية هبة ممن يملك أن يعطي، وجاءته القوة هبة ممن يملك أن يعطي. فأنت إذن فقير في غناك، وأنت إذن عاجز في قوتك، ضعيف أثناء عافيتك، لأنك لست أنت الذي نسجت العافية في كيانك. لو كنت كذلك إذن أنت قوي مع عافيتك وأنت لست بحاجة إلى أحد أبدا، لكن الواقع ليس كذلك، بدليل أن أحدنا يتمتع بالعافية أياما أو شهورا أو سنوات، ثم إن هذه العافية تودعه وتمضي ولا يملك أن يستبقيها في كيانه. لو كانت العافية بيده ملكه لاستبقاها. إذن لاحظوا، أنا الآن معافى لكن أثناء عافيتي أنا فقير وأنا عاجز، لأنني في لحظة واحدة يمكن أن أتحول من أعلى درجات القوة إلى يعني منتهى درجات الضعف، وأنا ذليل في عزتي، يعني أثناء مشاعر العزة التي تطوف بي، مشاعر السموك الذي قد تمتعت به، ينبغي أن أعلم أنني ذليل. كيف ذليل أثناء عزتي؟ لأن عزتك لم تخلقها أنت ولم تمتع أنت نفسك بها، جاءتك هذه العزة من غيرك، من عند غيرك أيا كان، لا نتكلم من هو، المهم أن هذه العزة جاءتك من غيرك. إذن هذا الغير كما أعطاك العزة ممكن أن يستلبها منك، فأنت الواقع ذليل في عزتك. لماذا؟ لأنك في كل لحظة تقول لهذا الذي أعطاك العزة دخيلك لا تأخذها مني، دخيلك خلي عزتي معي. إذا أنت ذليل، ذليل في عزتك، نعم، لأنك بحاجة إلى أن يعني تذل وتهون وتضعف أمام من وهبك هذه العزة. لا شك أننا عندما نعرف هويتنا هذه وندرك هذه الحقيقة لا بد أن نتساءل من أين يأتيني الغنى الذي أنا فقير إليه، من أين تأتيني العافية التي أنا بأمس الحاجة إليها، من أين يأتيني العز الذي أذل نفسي من أجل بقائه، بقاء هذا العز. الجواب اسمع كلام الله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ماذا أفادتنا هذه الآية التي نقرأها في كتاب الله؟ أفادتنا أن الإنسان كما يقول ابن عطاء الله فقير وهو في أوج غنى، ذليل وهو في أسمى درجات عزته، ضعيف وهو يتباهى بعافيته. قل اللهم مالك الملك، كل ما يملك تحت يده وبسلطانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء. فإذا وهبني الله الملك هل أصبحت أنا غنيا؟ فكروا، يعني هل أصبحت غنيا عنه؟ معاذ الله، بكرة يأخذ مني، إذن أنا فقير، فقير إلى من أغناني. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن على الإنسان أن يعرف هويته ما هو، وإذا أردنا أن نقف أمام مرآة هويتنا ذاتنا سنجد كما قلت لكم أن الإنسان أيا كان، خذوا أعظم ملك من الملوك، أعظم وأعتى جبار من الجبابرة، طاغي من الطغاة، وانت نازل كلهم فقراء، كلهم ضعفاء، كلهم أذلاء. قد يقول قائل يناقش يعني يقول لا أنا الآن أشعر بالغنى وأنا لا أكذب شعوري، أنا غني، أشعر بالعافية وأنا معافى، أشعر بالعز، لكن في المستقبل ما الذي يحصل؟ هذا شيء آخر. المستقبل شيء والحاضر شيء ثاني. المهم أنا ابن الحاضر، أنا ابن هذه الساعة، وأنا في هذه الساعة أشعر بأنني غني، وأشعر بأنني قوي، وأشعر بأنني عزيز. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له ليس الغنى في المنطق العلمي إلا ذاك الذي تملكه أنت في كيانك، ومن ملك غناه يعلم أن غناه سيبقى، من ملك غناه لا يخاف من ذهاب الغنى لأنه غناه ملكه، ومن ملك عافيته لا يخشى من مجيء المرض والضعف بعد العافية لأنه العافية ملكك يعني تحت سلطانك، ومن كانت عزته تحت يده لا يخشى من أن يذل ويهون. لكن كونك عم تخاف أن تفتقر بعد غنى وأن تذل بعد عز وأن تضعف بعد قوة دليل أن عزتك ليست بيدك وغناك ليس بيدك وقوتك ليست بيدك. إذا عدنا إلى الحقيقة التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله، أنك فقير حتى ولو خيل إليك أنك الآن غني، وأنك ذليل حتى ولو خيل إليك الآن أنك عزيز، وأنك ضعيف ولو خيل إليك الآن أنك قوي بطاش إلى آخر ما هنالك. والآن بعد أن فهمنا هذا الكلام نكون قد تهيأنا لفهم كلام ابن عطاء الله السكندري. ماذا يقول الآن؟ تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. هذا كلام مجمل قاعدة. فصل ذلك بعد، فصله بقوله تحقق بذلك يمدك بعزه، يعني تقرب إلى الله، قف أمام باب الله موقنا بذلك، موقنا بعجزك، موقنا بضعفك، ينتشلك الله من الذل ويمدك بعزته. تحقق بعجزك يعني قف أمام باري عز وجل متجردا من كل شيء، تقول يا رب جئتك متجردا من أوهام حولي وقوتي، لا حول لي ولا قوة، أنا لا شيء. قف أمام باب الله بهذا المنطق يمدك الله سبحانه وتعالى بقوة من قوته. تحقق بضعفك، قل يا ربي والله أنا ضعيف لا أملك شيئا، عافيتي بيدك، يمدك الله سبحانه وتعالى بقوته. أي إذا التجأت إلى الله متجردا حولك وقوتك وغناك وعافيتك وعزتك، تجرت عن هذا كله فاستبشر واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكرمك بصفاته. طبعا يكرمك بصفاته، لن تكون صفاته ملكا لك، لكن يعطيك منها شرائح، يعطيك من غناه غنى، يعطيك من قوته قوة، يعطيك من عزه عزة، وهكذا. هل يشترط لهذا أن يصبح هذا الإنسان الذي اعتز بالله والذي استغنى بالله والذي تقوى بالله، هل يشترط أن يصبح صاحب كنوز؟ وهل يشترط أن يصبح بطلا، نعم، يصارع الكمات ويصارع الأبطال فيغلبهم؟ يعني هيك هذا معنى كلام ابن عطاء الله، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه؟ لا، ليست العبرة في هذا بأن يملك الإنسان كنوزا يعدها ويجلس فوقها كما تجلس الدجاجة فوق بيضها، لا أبدا. وليست العبرة بأن يكون الإنسان قويا بطاشا في جسمه، ليست هذه هي العزة. العزة شيء أهم وأسمى من ذلك، والغنى شيء أهم وأسمى من ذلك، والقوة شيء أهم وأسمى من ذلك. طيب أنا أضرب لكم أمثلة. قارون كان يملك من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكن هل كان قارون إذن من الأغنياء حقيقة؟ أبدا. لو كان من الأغنياء حقيقة لما ابتلعت الأرض كنوزه كلها وأصبح أثرا بعد عين، أليس كذلك؟ هل كان قارون من الأعزة، يعني عزته كامنة في ذاته في كيانه؟ طيب كان يملك كنوز وكان يخرج في زينته وكان الناس يقولون ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هكذا يقولون. طيب هل هذا يعني أن قارون كان عزيزا؟ لو كان عزيزا لما ابتلعته الأرض كما يحدثنا بيان الله سبحانه وتعالى. فرعون ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وكان ذا بسطة من في المال والغنى والثروات والمتاع والنعم وما إلى ذلك. طيب كان هذا مقياس غناه وقوته وعزه؟ طيب ماذا كانت نتيجته؟ لو كان فعلا كذلك لما غرق في مياه بسيطة، لا يعني أهمية لها، ولما قذفته أمواج المياه إلى الشاطئ فطيسا تفوح منه رائحة النتن. عزيز هذا الإنسان؟ معاذ الله. طيب العزيز الذي يعني يقول ابن عطاء لا تحقق بذلك يمدك الله عز وجل بعزته. ليس معنى العزة ما يفهمه الأغبياء من أنه بيصير عند منه مثلا سلطان بيصير عنده عرش مجلس عليه. ورب رجل يجلس على عرش وهو من أذل الناس، حشرة تهلكه، بعوضة تميته، كما حصل للنمرود. نعم. والعكس، والعكس، سيدنا إبراهيم أفكان يملك الثروات التي يملكها قارون؟ سيدنا إبراهيم أفكان يملك النفوذ الظاهري الذي كان يملكه النمرود؟ ما كان يملك. لكن أيهما كان العزيز وأيهما كان المتغلب؟ عندما قضت محكمة النمرود بأن يحرق سيدنا إبراهيم لأنه كسر الأصنام وحطمها، طيب ما الذي حصل؟ ذل نمرود بحكمه وسلطانه وكانت عاقبته الهوان، واعتز إبراهيم بإعزاز الله له، مو بعزته، بإعزاز الله له. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا؟ لأن سيدنا إبراهيم تحقق بذله أمام الباري عز وجل، تحقق بذله، يعني قال يا رب أنا لا شيء. كما تعلمون جاءه سيدنا جبريل قال أليست لك حاجة؟ لكن النار عم تشتعل قدامك وهو في المنجنيق سيقذف بها عما قليل عما قريب. قال أما إليك فلا. قال فسله. قال حسبي الله ونعم الوكيل. هو يعلم أنا عبده وهو مالك، بيعمل في اللي بيشاء. شوف الذل. تحقق سيدنا إبراهيم بذله، أمده الله بعزته. ما العزة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. شايفين كيف الذل؟ حيث توهمناه عزيزا، والعزة حيث يتوهم أنه كان ذليلا. وهكذا فضيل بن عياض أفكان يملك الكنوز والمدخرات؟ رجعوا إلى ترجمته. عندما زار هارون الرشيد، واحد يقول له كيف يزاره فضيل بن عياض؟ مفروض ما يزوره. لا، الأمور فيها قانون. إذا طلب أمير المؤمنين أو رئيس دولة من شخص أن يزوره وجب شرعا عليه أن يستجيب، لكن إذا استجاب ينبغي أن يكون في لسانه وفي سلوكه وموقفه كما أمر الله سبحانه وتعالى. ففي نهاية الجلسة أعطاه بدرة، يعني صرة من المال، فردها الفضيل رحمه الله تعالى ولم يأخذها. أي الرجلين كان غنيا؟ أيهما كان؟ فضيل كان غنيا. ما الغنى؟ الغنى هو أن لا يحتاج الإنسان إلى الآخر ولو كان لا يملك شيئا. فلو أن زيدا من الناس حاول أن يشتري أمانتي أو أن يشتري عزتي أو أن يشتري ديني وخلقي بشيء من المال، فترفعت عن هذا المال ورفضت ماله، أينا الغني؟ أنا الغني لأنني استغنيت. هذا معنى غني، كلمة غني باللغة العربية مأخوذة من الاستغناء، فمن استغنى فهو غني. عندما يقول لا أنا لن أخذ، لا أخذ أبدا، إذن هو غني. بينما ذاك هو الفقير الذي طرق الأبواب وأخذ وأخذ وأخذ من هنا. بديع الزمان سعيد النورسي أفكان يملك الكنوز والمدخرات؟ أفكانت له هالة ومنصب من خلال عرش يملكه أو ملك أو سلطان أو جاه يتبوأه؟ أبدا أبدا. كان جنديا يقاتل مع المسلمين في الحرب العالمية الأولى، وأخذ أسيرا، لعلي ذكرتها لكم القصة مرة، أخذ أسيرا في المعسكر الروس، ودخل قائد روسي يوما إلى المعسكر يتفقد الأسرى وينظر إليهم. طبعا كان كلما مر على فئة من الأسرى قاموا تعظيما تبجيلا أسرى. مر على فئة فيهم سعيد النورسي بديع الزمان، قاموا ولكنه بقي جالسا، فلفت ذلك نظره وأقبل إليه قائلا: لعلك لا تعرفني. قال: بل أعرفك، أنت ذاك الذي اسمه نقولة، بعرفك. قال: فأنت إذن تستهين بعظمة روسيا. قال: لا، ولكن الإله الذي أنا عبده ينهاني أن أذل لأحد سواه. واضح كيف؟ أفعزيز هذا الرجل أم لا؟ شو بدك أزي أكثر من هيك؟ بس الأذي منين اجته؟ من عند الباري سبحانه وتعالى. غضب طبعا القائد الروسي ورسم من خلال محكمة ميدانية سريعة حكم عليه بالإعدام، ولكنه نظر إليه وهو واقف صامد رافع الرأس، نظر إليه ثم جاء وربط على كتفيه قائلا: إني لمعجب بهذا الدين الذي أعزك بهذا الشكل. من هما العزيز؟ الضابط الروسي نيكولا أم بديع الزمان اللي كان يمكن لا يملك شيء؟ هكذا ينبغي أن نعلم معنى العز ومعنى الذل. فلا يقول أن قائل فلان ما معه مال ما معه كذا إذن هو ذليل، فلان عنده شوف الأبدة هاي اللي بتملكها شوف كذا شوف كذا إذن هو عزيز. هذا مقياس خاطئ كل الخطأ. العزة تنبع من الداخل ولا تصطبغ آتية من الخارج، والغنى كذلك، الغنى غنى القلب. هنا ربما قال قائل: ولكننا نجد في مجتمعنا دائما أناسا لم يلتجئوا إلى الله، يعني لم يسوقوا ذلهم إلى الله حتى يعزهم، ولم يقفوا بافتقارهم أمام الله حتى يغنيهم، ولم يقفوا بضعفهم أمام الله حتى يقويهم، ومع ذلك نجدهم أقوياء أعزاء إلى آخر ما هنالك. فكيف هذا؟ طبعا الصورة صحيحة، الصورة كثيرا ما نجد الآن لبوش نشوف إمتى اتجه إلى الله عز وجل لحتى نلاقيه كبير البطش بها القوة. هذا معنى السؤال الذي يمكن أن يطرحه طارح. الجواب: قانون الله هذا لا يشد أبدا. العزيز حقا هو من أعزه الله، والذليل حقا هو من أذله الله، والقوي حقا هو من قوي بالله، والغني حقا هو من استغنى بالله. نعم، إذن لكن هذه الصورة. الباري عز وجل له قانون آخر لا تنسى، والقانونان متناغمان منسجمان متكاملان. القانون الثاني ما هو؟ الاستدراج: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد إنه كان لآياتنا عنيدا. نعم، سأرهقه صعودا. تركني معلش. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الباري عز وجل يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لاحظوا هذا الكلام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا قانون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من شجيرة إلى شجيرة، بما أنه لا يعقل يخيل إليه أنه ملك هذه الرابية وأنه يستطيع أن يتحرك في أنحائها كما يشاء، لكن الواقع هو إلى حدود. عندما يتجاوز الحدود التي تساوي طول الزمام وإذا بعنقه التوى، واضطر هذا الحيوان أن يعود مرة أخرى إلى حدود الضائق الحالة التي هو فيها. هؤلاء الناس الذين استدرجهم الله شأنهم كشأن حيوان زمامه بيد من؟ مالكه أو قائده. عما قليل سينتهي، سينتهي. نعم، وهذا ينطبق على جبابرة اليوم وجبابرة الأمس، وينطبق على كل الجبابرة في الأرض. قانون لا يشد. نعم. قلت لكم، تبين أخيرا لما رأينا عاقبة فرعون، وقد قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الكلام لمين؟ لفرعون. شو يعني؟ أي سنأمر البحر، سنأمر أمواج البحر أن تلفظك إلى الشاطئ. ليش؟ مشان حتى بدن هاللي كان عامل حاله رب يبقى إلى الأجيال ويشوفوا الرب الكذاب شو كانت عاقبته. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهذا ما حصل، لفظته الأمواج فوقع فطيسا على الشاطئ. عزيز هذا الإنسان؟ لو كان عزيزا لحصن نفسه في حصن عزته إلى الأبد. عزته ليش ما التجأ إليها لحتى ما تسيبها صيحة الحالة هاي أبدا؟ وهذا ينطبق على قارون، وينطبق على الدجاجلة والجبابرة كلهم، وينطبق على جبابرة اليوم أيضا. بوش الذي خطف 18 ساعة يوم 11 سبتمبر من أجل أن يجبر جبرا على ما ينبغي أن يقوله، من أجل أن يخضع للخطة الصهيونية التي تنفذ. عزيز هذا الإنسان؟ من الذي قال هذا الكلام؟ نعم، عندما يجلس بينه وبين نفسه، هل تعلمون كيف أنه يطلق الزفرات وكيف يلجأ إلى الشراب الذي ينسيه؟ ليست العزة البريقة التي تراه عيناك، لا، العزة هذا الذي يقوله الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلم. نعم، لذلك هذا الكلام مردود ولا يقال. أنه في الناس من لم يلتجئوا إلى الله ولم يعرفوا الله لكنهم أغنياء. صحيح، هم أغنياء إلى حين بالله وإن لم يلتجئوا إليه، لكن استدراجا. هم أقوياء وإن لم يلتجئوا إلى الله، لكن استدراجا. هم يملكون هالة من العزة في الصورة وليس في الحقيقة، ولكن استدراجا. ألا تلاحظون الكلام الذي قرأناه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. ليش وصفه؟ وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يصنع وأنا أزيد كمان. إنه كان لآياتنا عنيدا، أي أن يوصف مظهر جبروته. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. بعدين سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، إلى آخر الآيات. وقبل السقر، قبل يوم القيامة، ركبه الهوان وركبه الذل وركبته الضعف. أما الذي التجأ إلى الله، الذي تحقق بصفات فقره عجزه ذله مسكنته ومد يده شحاذا على باب الله عز وجل، البالي سبحانه وتعالى يحوفه، يغنيه بالغنى الذي ذكرت، يعزه ولا يذله منذ تلك اللحظة إلى أن يصل إلى جنة الخلد ورضوان الله سبحانه وتعالى. يبقى عزيزا، يبقى عزيزا. وكما قلت لكم، العزة لا تتم بنسيج من الأبة الشكلية أبدا، لا تتم بنسيج من الغنى الوارف. كم من أغنياء نعم اختنقوا في بريق غناهم، كم من أغنياء انتحروا بحبال من النعم التي متعهم الله عز وجل بها. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. إذا فتعالوا يعني ننفذ هذه الوصية الذهبية الرائعة العجيبة التي يقولها ابن عطاء الله: تحقق بأوصافك أيها العبد، يمدك بأوصافه، يعطيك من أوصافه. تحقق بذلك، يمدك بعزته. تحقق بعجزك، يمدك بقدرته. تحقق بضعفك، يمدك بحوله وقوته. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك أن تعزنا، ونسألك اللهم بافتقارنا المطلق إليك أن تغنينا، ونسألك اللهم بعجزنا بين يديك أن تقوينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقونا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تبدل ضعفنا قوة، نسألك اللهم أن تبدل عجزنا عافية، نسألك اللهم أن تبدل فقرنا غنى، ونسألك اللهم أن تبدلنا أن تبدل ذلنا عزا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا وقفنا ببابك أذلا، لا نملك إلا ذل عبوديتنا بين يديك. اللهم إنك تعلم أننا لن نبارح بابك، ولسوف نظل ملتصقين بأعتاب كرمك وجودك. وأنت الرب الكريم، أنت الرب الرحيم الغفور المعطي الودود. اللهم إنا نزلنا ضيوفا بساحة إكرامك في هذه الساعة، وأنت الرب الذي أمرت عبادك بإكرام الضيوف، فأكرمنا اللهم، أكرمنا باستجابة دعائنا، أكرمنا بتحقيق رجائنا يا الله. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، أبدل اللهم عسرنا يسرا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بغداد وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أعزهم بعزتك، اللهم قوهم بقوتك يا رب العالمين، اللهم أكرمهم بعافيتك، اللهم أغنهم بغناك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، يا رب تجلى عليهم تجلي رحمة. اللهم إن قلوب عبادك بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه اللهم قلوبنا وقلوب عبادك جميعا إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم. قادة المسلمين يا رب وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، أخرجهم من ذل ابتعادهم عنك، أخرجهم من ذل شرودهم عن صراطك يا رب العالمين. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بدينك هذا خيرا في هذه البلدة وغيرها فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بدينك هذا شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين أحببتهم والذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه ألا ترد أكفنا الساعة عن بابك خائبة. يا من لا تضيع عنده الودائع استودانا لديك دعاءنا، استودانا لديك رجاءنا، استودانا لديك آمالنا، فاستجب يا أكرم الأكرمين دعاءنا. حقق اللهم سؤلنا، لا تخيب اللهم آمالنا. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، وأنت منتهى أملنا في كل شيء. فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا عوضنا عن كل مصيبة، يا منتهى أملنا في كل شيء، لا تخيب أمالنا، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، انصر عبادك المؤمنين أينما كانوا، اجمع كلمتهم، واحد صفوفهم، ألف فيما بينهم يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.